ما معنى إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد؟ كلمة يجدد ماذا يعني؟ ما الفرق بين التجديد والتغيير؟ فرق كبير. زيد من الناس عنده دار تركها وسافر سنوات طويلة، رجع نعم تقادم عليها الدهر، نعم طلاها طلاء جديدا، نعم نعم نظفها من الأتربة والغبار وما إلى ذلك، نعم طلاء جديد يعني دهان جديد، نعم فرش جديد، نعم هذا هو التجديد. لكن البيت كما هو كما هو، نعم تنظر فتين تقول والله فلان جدد بيته. أما أن تأتي فتغير هندسة البناء، تغير الغرف الصالونات وما إلى ذلك، تستبدل هنا بهنا، هذا لا يسمى تجديدا، هذا يسمى تغيير. فهم يفسرون التجديد الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتغيير، يقصدون بالتجديد التغيير. نعم ومعاذ الله أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد عنى بالتجديد التغيير، كان قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يغير لهذه الأمة دينها، لكن معاذ الله الرسول لا يقول هذا الكلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنبأنا بالتجديد حذر من التغيير، حذر من التغيير لك. نعم النبي عليه الصلاة والسلام دخل البقيع قبيل وفاته فيما يرويه مالك في موطئه وغيره، فسلم على أهل البقيع ثم قال وددت لو أني رأيت إخواننا، فقال له أحد أصحابه وكانوا معه ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، ولسوف أكون وسوف أكون فرطا لهم على الحوض، يعني بستقبلهم فرطا لهم يعني استقبلهم على حوضي. فقال أحد الصحابة وتعرفهم يا رسول الله؟ أما تقول ما شفتهم. طيب كيف تعرفون؟ فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة وسط خيول دهم بهم، يعني كل سودة، خيول له خيول مغراء يعني لها نعم دائرة بيضاء على جبينها ولها ما يشبه أسورة على قوائمها بيضاء، بين خيول كل سودة، أكان يعرفها؟ قالوا نعم. قال فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال وهنا محل الشاهد ألا ليزادن رجال عن حوضي، يعني ليطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. إذن التجديد ليس التبديل والتغيير، التجديد هو المحافظة على الشيء مع تجديد بيانه للناس. نعم تمر سنوات طويلة يأتي من يلحق الشبه ببعض الأحكام الفقهية، يلحق الشبه ببعض أمور العقيدة باسم العلم باسم كذا، فتجد أن بعض الأحكام اعتراها نوع من الشبهات في أذهان كثير من الناس، صار مثل البيت فعلا يلي صار في عليه غبار كثير من طول العهد. فيبعث الله عز وجل من يصفي هذه الأحكام الثابتة من دين الله من هذه الشوائب، يصفيها من هذه الشبهات، نعم وإذا بها تجلت وتبلورت وظهرت للعقول تماما. هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم.